بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 27 من دروس الشريع من دروس فقه الدعوة إلى الله، وقد شرعنا في الحديث عن وسائل الدعوة. من الأمور اللي قلناها فيما سبق أن وسائل الدعوة ليست توقيفية. شو المعنى ليست توقيفية؟ المعنى كي نقول توقيفية معنى هذه فقط، ما كانش زيادة. كي نقول لك مثلا باش نشرح كلمة توقيف، هذه الآيات اللي سمعتها من الشيخ الفاضل سمعتها كامل في سورة الزمر، هل هذه الآيات شكون اللي رتبها وشكون اللي حطها في تلك الأماكن؟ الآية تنزل، ما نزلتش سورة كاملة، تنزل آيات، 10 آيات، 5 آيات، 2 آيات، ولكن الموقع نتاع هذه الآيات، أهل ترى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حطها ونحب، ولا الصحابة الكرام هما اللي حطوها ونحبوا؟ الجواب لا، رب سبحانه هو اللي أعطى الأمر لجبريل باش يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل آية واش من المكان نتاعها. لذلك كي نقول لك ما هي أول آية أنزلت تعرفوها كامل، بسم الله الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكن هذه الآية ما لقيناهاش في بداية المصحف. المصحف الشريف هذا كي تفتح نورمالمون لقاوها هنا، هي الاولى، ولكن ما لقيناهاش الاولى، لقيناها من الاواخر، هي هنا. طيب علاش ما لقيناهاش هنا وهي الاولى نورمالمون؟ وزيد الايه الاخيره اللي نزلت، واش من الايه التي انزلت اخر ايه انزلت؟ تفضلوا. هاو سمعنا 2 آيات، واحد الآية في سورة المائدة، المائدة هنا في المقدمة يعني من سورة الأولى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا قول بعض العلماء، ولكن كان قول آخر جمهور العلماء اللي قالوا لا، مشي هذه الآية هي اللي راهي في أواخر سورة البقرة، يعني في السورة الثانية، سورة الفاتحة بعدها سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن. وهذه الآية في قوله تعالى، نقص شوية الصوت وراه المهندس الصوت الشيخ الله يبارك، حتى ثاني مختص في الله. آخر آية أنزلت عند جمهور المفسرين هي قوله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شكرا لبسك المستر رجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب علاش الآية الأولى ما لقيناهاش هنا في المصحف، بداية المصحف، والآية الأخيرة ما لقيناهاش هنا في الأخر؟ هي آخر سورة تعرفوها، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هي آخر سورة. الجواب تقول إن الترتيب القرآني، ترتيب الآيات، ترتيب توقيفي. ربي سبحانه إن ياسي سيدنا جبريل، جبريل ياسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقيني وقيدا مكانيس الصورة تقيني الآية قيد مكانيس ذوهين ذوهين ذوهين وهكذا كل آية مكانيس. طيب علاش جبت هذا الأمر كامل؟ لفائدتين. أولا باش نعطي هذه المعلومة، ثانيا باش نفهموا كلمة التوقيف. ما عندناش حق باش نبدلوا نديروا الآية هذه نحطوها هنا لا، ما عندناش حق. الترتيب القرآني نحترموه، أماكن سيدنا ربي سبحانه عز وجل إن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ولكن دروك نتكلموا في وسائل الدعوة. وسائل الدعوة هل ترى توقيفية؟ لو كان نقول توقيفية معنا ما عندناش حق الزيادة، ما عندناش باش نزيدوا، ما عندناش حق الزيادة. ولكن هي وسائل الدعوة ليست توقيفية، فيها بعض الوسائل وردت في القرآن وفي السنة. لان تكرا الوسائل دي في ضرب الجواليس نغنى بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث، ولكن وسائل أخرى لم ترد، إذن فيبقى الاجتهاد واسعا. أم كل بنادم كل داعية يجتهد في الوسيلة اللي توصل الدعوة إلى الناس من أجل تحقيق البلاغ. ربي سبحانه مثل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سوى الرسالة. المساج القرآني المساج نتاع القرآن لازم يوصل، يوصل بالوسائل التوقيفية وغير التوقيفية، الوسائل اللي توصل اللي تبلغ. أماكن يون يبغى يروح ريون بمكان ذي الهدف، إما ذي يروح ذي الطوموبيل نغ ذي الكار نغ ذي فرقون نغ في دار نيس نغ في الليسونسيال يوصل الهدف بالطريقة المشروعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كي قال بلغوا عني ولو آية، يمرغد النبي صلى الله عليه وسلم باش نسيوض الرسالة ينس أتنسيوض ولو كان الشويط ولو كان يوث اللاية ولو كان يوث اللاية. ودينا نسيوث الوسيلة نغ الثلاثة نغ الثلاثة الوسيلة يراك يسيوض البلاغ يراك يسيوض الدعوة سخدميت. المهمة تيلي مشروعة تيلي لجيتيم. طيب نكون ايث مثل زوارد ذي الوسائل تشفى مسند كامل القصة القرآنية، ربي سبحانه استعمل القصة من أجل البلاغ استقصيط السوض الدعوة. استعمل وسيلة ثانية وهي المثل القرآني الأمثال، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، شرحناه بالتفصيل. أم بعد في الحلقة السابقة تكلمنا عن الجدل، الجدل القرآني وشرحناه أيضا بالتفصيل. واليوم نأتي إلى وسيلة أخرى قرآنية نزور ذكوي وين ديف ضربي القرآن الكريم، القسم. لا يمكن أن نتجاوز القرآن الكريم قبل ما نتكلموا عن القسم باعتباره وسيلة من وسائل الدعوة. المقيلاث، المقيلاث القسم معنى يزدي اللغة الحلف، معنى يزدي اليمين. السند أقسم بالله، أقسم بالله كذا وكذا. القسم يستعمله الإنسان في استخدام مثلا ميم ذي الوقت أننا يسميس قبل ديس الإسلام كان يعبد الأصنام ويقسمون بالأصنام باللات بالعزى بقوبل بهوبل، يقسموا بحاجة مقدسة عندهم. ولكن قبل ديس الإسلام، ولكن ديس الإسلام وريجو زارة، وريجو زارة يوم ذان باش يقال سوى ربي سبحانه عز وجل وريجو زارة. طيب مانيش نتكلم في موضوع فقهي باش ندخل في التفاصيل، ولكن لابد من الإشارة إلى مسائل مهمة في المقدمة. المسألة ثم زواروث أندى نستخدم أولا استعمال القسم، أندى نستخدم القسم المقيلات نستخدمه إما لتأكيد الخبر، واحد يجيب خبر يقسم من أجل تأكيد الخبر، يوند يويون الخبار يون بخبير يقذ بلاكور ثنومينارا الغادي قال أديني والله الخبار جينار الصحة. طيب أيث مثلا أشي ما يقولس والله، هاي غر يقول سوين إلى المقدس ربي سبحانه عز وجل باش أثنامن باش أثنصدق باش أثنسكي الديفارة. إذن الإنسان يستعمل القسم لتأكيد الخبر باش يوكد يوم الخبر، وكذلك يستعمل القسم لتعظيم الشيء باش هذي أسفك القيمة أسفك زال يون اللامر هذي استعمل المقيلة في القسم يزمر أمذان هذي استخدم كذلك القسم من أجل لفت الانتباه أماكن يعني هذا غدي فقن باللي الشياقي ذيوت الحاجة نغذيون الأمر يقسى عن القيمة ثم قران نغيقسى عن نزل ثم قران نغذيون الهدف يقسى عن الشنر سيدي ربي سبحانه عز وجل يزمر كذلك ومذانا ذي استخدم القسم المقيلات نغلي يمين كدليل إثبات مثلا أذف نغور شيوت الحاجة أشي لما ينيش ما عندكش دليل ما عندكش دليل وثيقة الكاغوظ نغ الشهود سند والله أرينو من أجل إثبات حق إثبات ملكية لذلك يثمثن القاضي يستعمل اليمين إلا وندان ورزميرا ولاش الدليل إما ولاش الدليل إذا شار يخدم يستنفر عقيدة الإنسان يستنفر إيمانه أخيني قال والله لذلك القاضي إلا وان دي استخدم من مقيلة هذه سجيل إما الشاهد هذه يروح يوم هذه الشهد هذه فك شهادة أسيني قال قسم بالله باللي أدفك ضيوث شهادة صحان نغل عبدني بالذات يطلب منه باش يدلي بقوله ولكن باستعمال اليمين باستعمال القسم المهم الشيخ الزرد كامل ولكن من باب التوضيح فقط. طيب إذن مفهوم القسم هو اليمين أو الحلف اليمين الأمر ويسن دائما في المقدمة يثمثن إلى قناعة باللي لا يجوز اليمين بغير الله نكون ذي سلمنا يثمثن أري جزارة ابن آدم باش ذي قال سوى ربي سبحانه عز وجل أري جزارة زي قبل ديس الإسلام الغشي تقال لن سوين من سالآلهة المزيفة ولكن اسمي ديوس الإسلام يفقن غد الإسلام باللي ربي ونري سارة شريح وري جزار المقلث إلا بالله سبحانه وتعالى ذلك يثمثل من غرائب الأمور التفضيون هذه قال سو الله غاسي سيدف ولكن وزمير هذه قال سيون الشرك وايض سو الشريك يخدمي ربي سبحانه عز وجل في كاس القيمة أكثر بلك مريك قال سوق الرب الراويس سوق الرب الرويس نسوى الرويس نسوق الرويس انت اقرويس بلك يخدم نفس القيمة اكثر من سيدي ربي سبحانه عز وجل يعني زمر هذيك جالس ربي كاذب ولكن الزمر هذيك جالس سوق الرب الرويس خاطر يقاذ طبعا ذاك انحراف كبير وهذا من الشرك ودرك نجيب بعض الاحاديث اذا لا يجوز للانسان المسلم باش ذي قال سوى ربي سبحانه عز وجل أدفك بعض الأحاديث منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح إن من حلف بغير الله فقد أشرك وإن لي قال سيون بشريك الذي خدم شريك ربي سبحانه عز وجل الحديث قلناك فقد أشرك المعنى يسد المشرك المعنى يسد شريك يا ربي رواية أخرى أكثر تشددا إن من حلف بغير الله فقد كفر والعياذ بالله إذ مثلا المناسبة باش هذا نفقن شياقي ما تولي من ذال تقال لان بغير ربي سبحانه عز وجل إلى قث النبه وهذا من الدعوة أيضا لازم ننبهوهم بأن هذا الشرك وأن هذا كفر والأحاديث صحيحة حديث واحد آخر إن لا تحلفوا إلا بالله أجل سوى ربي سبحانه عز وجل وقي حديث أيضا صحيح رواه الإمام النسائي ثقي نقطة السنث نقطة الثلاثة أري جزارا يوم ذان باش ذي قال وهو كاذب المعنى يس نسى ذي ليس كذب ولكن إفغانس يفك القيمة الكذب النينس أذي قال يحلف بالله لذلك العلماء ننبلوري يعني استنكروا الإنسان اللي يكثر من اليمين دائما أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله والله والله والله ولي الهرى وانش تقيت مثلا ولا قرأ إلى قصن في القيمة غير رب سبحانه ماشي دائما نقول والله والهار تسود والهار تشد والهار كاري خلصن والهار الشاري خلصن والهار ترنض بزاف والله يقول قصن نستخدم سواطاس إلى قصن في كزالي والله ما رنقال إلى قصن بمكان سعان القيمة أما شيء يا سيد سبحانه مثلا بديت تفضي ونبارك يقول 100 مرة لغا 200 مرة ما يسعى 10 في قاون أسني قالهم كل يوم 10 مرات باش يرنون غا باش إلى آخره أنا شتا يقول قرأ مثلا سنفك يعني إلى قصنفك القيمة يا ربي سبحانه عز وجل ولا قال نكثر لا نكثر من اليمين أيث مثلا كذلك وري جزارة ومثلا ما كذني غادي قال وهو كاذب المعنى إيش زرب لي ماشي الصدق ديننا ماشي الصح ماشي تيذتك ساعة أذي قالس والله خطر ما يقالس والله سيفك يعني الصبغة صبغة القداسة أما كن بشغي السيمن باش يخدم الإيمان باش أثنى من أما كن قارن قولنا مثل استقذيلي نقفر حضراغ نقولوا منه الحقيقة يثمثنا اشتقي ذا لا يجوز لانت الأحاديث كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد من حلف على يمين وينرى جلس اليمين هو فيها فاجر المعنى سنسيس يدف والدينار في ذتس ولكن استعان باسم الله يعني سيسم ربي سبحانه عز وجل إقفان لسعد الكذفيس إند من حلف على يمين وهو فاجر وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا مرئ سرتو ذي الأمور الماديات التفاصيل ذي شريكا مقفغان أذي يوين أكثر الحقيس أذي جلس والله والله أرخذ ما كذا وكذا والله أرصرف كذا وكذا باش كان أذي يوين ذريما باش أذي يوين الشين دونيث الفاني إن يش ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله ذا شو الجزاء النهاية ينس لقي الله وهو عليه غضبان معنى هذه قبل ربي سبحانه يوم القيامة وربي يزعف في الناس يغضب في الناس خطر يستخدم ميس بغير الحق وهو غضبان والحديثة قيل مثل دين النبي صلى الله عليه وسلم يصدقيث أن ربي سبحانه عز وجل يكون في رميثي تقيوث اللاية لاقين نذي سربي عز وجل أعوذ من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا خطر كنيف غشين دونيث ذي القليل رسيدي ربي ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ورسعين القيمة ربي سبحانه عز وجل يوم القيامة ربي سبحانه وريه ضرر ينسم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم إذن يثمثن وقلت كان شحال الجزاء يون العقاب ذم قرآن يون ريس خذما اسم ربي عزيز باش ذي شين دونيث من الفاني ثقى يثمثن كلها مقدمة بعد ذلك نبدأ الآن في حلقة اليوم باش نتكلم عن القسم كوسيلة من وسائل الدعوة أولا ننادى مفهوم القسم اصطلاحا ولغة لغة واصطلاحا الحلف نغل يمين نحلف بالله نقسم بالله نفقد اليمين أدي اليمين أداء اليمين معنى ذي قال ثانيا أركانه إساثة الأركان إلا القسم به وهو الله سبحانه وتعالى إلى المقسم عليه إلا أداة القسم ما ردنيض والله والله إن هذا حقي الواو ركن مزواره واو أداة القسم دينض والله تالله بالله ثقي كامل الحروف كامل هي أدوات القسم الله سبحانه وتعالى هو اللي قسمنا به القسم به كما ذكرنا قبل حين لا يجوز القسم إلا بالله سبحانه وتعالى المقسم عليه إذا شو الشن في ثقول شني في تقوله يعني محل القسم أو موضوع القسم أو محل النزاع إذا تعلق الأمر بالنزاع أو محل الحق إذا تعلق الأمر بالحق. واليمين أي مثلا لنت أنواع كثيرة أنواع كثيرة إلا يمين الشاهد القسم المجلث بنا رد في كن شهادة. لذلك تصرم كامل أحاديث متواترة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم رغد باش نقال في الحق ولكن نتقال في الزور ونشهد على الزور ويعتبر شهادة الزور شهادة الزور من أكبر الكبائر ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور كما جاء التأكيدات الحديث. وكذلك يمين المدعي يمين المدعى عليه وهذا الأمر أشرنا إليه في درس الثلاثاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من ادعى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وهذه أصبحت قاعدة شرعية وقاعدة فقهية. ثالثا الأغراض الدعوية أغراضه الدعوية الشيء مثل ربي يستخدم القاسم ذي القرآن الكريم في مجال الدعوة إلى الله في مجال تبليغ الرسالة في مجال إثبات حقائق الإيمان وبيان أحكام الشريعة يستخدم ربي سبحانه القسم كثيرا كثيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبعدين والنجم إذا هوى وبعدين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى مقل كان شحال القسم وبعدين ربي سبحانه والعصر إن الإنسان لا في خسر أو ربي سبحانه يقول سيدي ربي يستخدم المقلات الجواليس أشيمي ذا شو أنت الأهداف الأهداف كثيرة والأغراض كثيرة بعضها يتعلق بالقسم به وبعضها يتعلق بالمقسم عليه إلى آخره ولكن باش نختصره وخير الكلام ما قل ودل نبدوها غرض غرض نبدو الغرض الأول تعظيم المقسم به يعني الله سبحانه وتعالى إلا واندان ربي سبحانه وذي قال باش هادي في قنشاني سنتسا سل عظم ينس سل عزينس الآيات كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى الآية اللي ذكرتها الآن في سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك المعنى يسنقيث مثل أقسم الله عز وجل بالله ولكن مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني برب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربنا جميعا ربنا كامل فلا وربك لا يؤمنون. علماء التفسير اسمي شرح لايك ايش ودنا ننبى ربي سبحانه يقول وما يقول ربي سبحانه يثمثن إلى قسم سمح سمليح مليح يقول في الحق. لذلك باش اغدي اول باش اغدي في العظمة ينس عظمة الله سبحانه وتعالى وهذا غرض من أغراض الدعوة إلى الله تقديس الله سبحانه وتعالى. وكذلك الغرض واحد آخر في نفس الآية باش إذا ضيفنا ربي سبحانه تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية ثوري ثماثني زمريون أخيني نكون من غص ربي ومن غص ربي إيه ونوري ساشري. طيب ولكن هل هذا يكفي؟ وجي أمر ضروري تجي لباز الإيمان بالله العقيدة وجي الرساس. ولكن أيث مثلا الشريعة أمشي رسع وزل سيمذانا ثفات خمضيون الترمومتر يسهل على حسب الإيمان اللي يكون طبق الشريعة على حسب الإيمان ثرمال الإيمان علي الإنسان يستجيب لتطبيق الشريعة الأحكام الشريعة مال الإيمان يضعف الشريعة سعر القمار ورس نورمال. أدفتها مثال لو كان هذه مثل ونهاية مثل أدفك مثال في الميراث ربما نكرر هذه الأمثلة لأنها بسيطة وبسيطة ومفهومة ومن باب في الإعادة إفادة. التفضيون الساحيني يموت الفلاني يجد يليس يجد 87 طيب نورمال ممكن يستفضوض السنيض كش مؤمن كيني مؤمن السنضي اللي ستورث النصف انتريكا أثمثني سدي سبعة أضفرق النصف دي قيمة شوية بالعدالة. ثورة قيت ثمثن عرص روحك ثوري زمرشين أواه ما كاش منها أو كيف أمي ثمطوث يلي استمطو يلي استمطوث أتسوي النفس انتريكا ذي العقارات والمنقولات أما ذي ذريمان أما ذي الماتريال أما ذي خامان أما تمورث أما تزمورث يكو أين يكسف كامل فافاسة ورث النفس المعنى يسمى يسعى مياي قطار أن تمورث يلي ساقت ورث 50 قطار واحد سا 50 هكتار ما يجاد 200 مليون أتورث واحد سا 100 مليون ما يجاد 200 شجرة أتورث واحد سا 100 شجرة يعني كل حاجة لا توسيس النفس ما ذكنويات مثلا أي الباقية تورث مشوات شويات وما يجاد ثمطوثي ستاويثي ستمانية لسونسين دي قيمة كنوية عصابة أين دي قيمة تورث مشوات شويات أهينينا ما كاش منها أو كيف ثم زواروث اللي ساقي ديجا ثمطوث الله غالب يا أخي لا شيء ثمطوث غورنوث ورثارة في السناث ديجا تجوج أتنق خام برقاسيس ديجا تجوج في الثلاثة يولا عوايد لكوتي واش نديرو بها يا أخي مزورة أكن قرن دين ثشرات القبائل المصطلح حقي لا لا ترمينولوجي لنا ثشرات القبائل يا أخي القبائل نجمعا 1749 شحال هاكي نجمعا دي لارفانت واسيف ونيفغان المعلومات نجمعا نسقرنا واه ما كاش منها فينا يصار الانحراف سعان الأسباب بيان سور لان تسبات ولكن قرضة وضنار درجة باش هذا الشرعين ذاك اللي ديناك سقوس لي ثقيم الطبيعة النية راسا سورتو ثلاون ثم قرانين يعني العجايز عيب باش تطلب تحشم باش تقول اعطيني حقي تحشم كنت تقولها انت تورثين النفس ولا قولك بعيد الشر وليدي او كيف انا نورث خاطر مسكين دخلوا لها في دماغها باللي انت المرأة ولا المرأة ما تورثش يورثوا غير الرجال وهذه عادة من عادات الجاهلية الجاهلية بكي الجهالة واش يقولك قولك لا يرثنا إلا من يحمل سيفانا زيش مع الاستعمار بيناتهم خطر رقاز حواجنت القبائل أم الحوث ذي البحر وين قوانا ذلك ضعيف حواجن يرقازن يرقازن ستحالفن الله قرن ورغي ورثن وين رفن السيف ثلاؤون خاطي ولكن رسقي مجال الجاهلية والجاهلية كما تعلمون ليست مرحلة تاريخية ولكنها الصفات تتكرر في كل زمان ومكان ثلاث مثلا طيب ثورة العب ذاك إيش أسنيني المسألة بسيطة راك مؤمن بالله يقولك مؤمن بالله إذا طبق ربي دينان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك هل كان سنة ذا وانت دوتير ماشي كان النفس وإن كانت واحدة فلها النصف فرات تسعى النفس ورد قرنان دي القبائل ولا غنرز ولا نشنو ولا ولا شكل مرقك سيثنياك السنة الآية سورة النساء الآية 65 أشهد أن رب سبحانه عز وجل فلا وربك لا يؤمنون يعني يكسان صفة الإيمان سوى بشروط ذا شو ثنت شروط حتى يحكموك فيما شجر بينهم الخلاف يظهران يرون كي يكون بيناتكم خلاف شوفوا واش قال ربي ونبي هذه رقم واحد رقم اثنين الشرط الثاني بعد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت الشرط ثالث ويسلموا تسليما إذن ثلاثة شروط الشرط الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني التسليم الظاهري يعني تطبيق الشرط الثالث التسليم الباطني ذا شو المعنى التسليم الظاهري المعنى يستطبليك ذا شو دينا ربي ذنب هنا يك النفس سوف غد النفس 50 هكتار في كاس 50 هكتار 100 مليون في كاس 100 مليون 100 شجرة في كاس 100 شجرة وقيت سليم ظاهري معنى تطبق واش قال ربي ونبي ولكن يشتقي ما يكفيش يخص الشرط ثلاثة التسليم الباطني دبر راسك لازم في قلبك لازم تعترف وترضى لازم تقبل باللي ربي هو اللي عنده الحق بلي ربي عادل عادل إذا كان شغل في قلبك ما زال الشك اسقر راوه الله غالب التمرة صحار كان كان ماشي اللحية في قلبك يسمى تحسب ليش ولا ربي ما عطلكش حقك أتقول كيف أتمطوط وتدي النص وأنا يا حنا في سبعة يا عجب أنا وش تشيط ما تدخلش في هذا الأمر ما تدخلش خاطر واش عندك ربي عنده كثر لذلك ربي كذكر هذه الآيات واش ختمها بواحد الآية عجيبة قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما دي فوا في الدريانة واحد يقول لي كي نخلي لوليدي وليدي ذكر تريكا بزاف نفرح خاطر وليدي بنتي اسمها كي تدي شوية ديجا تحزن تقول كيف بنتي تدي دراهم وبعدين تروح لزوجها وبعد واحد حساباتها هكذاك حسابات ما عندهاش علاقة بالدين اطلاقا ان شاء الله واش حبيت نقول هاو بالك بنتك تنفعك بالك بنتك هذيك كي تموت نتايا هي تدعي لك بعد كل لسه تقول يا ربي اغفر البابا يا ربي ادخلوا الجنة وهذاك الدراهم تصدقهم وعلى على علشان على روحك تنفعك بنتك وتصلي تجيب لك غير دعوة الخير تتعلم جاب لك دعوة الخير تدير الخير تجيب لك الخير وبالك وليدك هذاك الذكر يجيب لك غير الأخرى باش ما نقولهاش هذا لا صلاة لا زكاة والو أسجد تريكني تززز هذه قيمة كني لذلك يا جماعة الخير سيدي ربي جاوب غد إنك ما تدخلوش في هذه الأمور فيما معنى إنك الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربونكم نفعا ونظر وراء ينفعا فريضة من الله سيبورس اسمها الفريضة إن الله كان عليما حكيما وسقر انكساغ العلم سيدي ربي ينسيق سائل العلم من القرآن وسقر انكساغ الرأي ساغ الحكمة سيدي ربي وهو صاحب العلم والحكمة لذلك يثمثم ما هو الغرض الدعوي من هذه الآية أشي مي ربي يقول أشي مي ربي يقول باش هذا غدي فقنا ربي سبحانه عز وجل باللي الشرعاقين ثم زول باش غدي فقنا أزالي سنسة القيمة سنسة يقول سيمانيس في السناث باش هذا غديني الشرعاقيني ورث نستطبيق رغل ما يجهد الإيمان لذلك من الخطأ الفادح أنه كي تدير واحد الدعوة دير له الدعوة يكون خارج طريق قاع ما يمن بربي ولا بنبيه ولا بالآخرة وراك معاه شوية دوسمون حتى ندخل الإسلام يقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله أما كي تمتم تقول له روح جابك ربي اليوم تبدأها واحدة الشريعة قاعد تجيبها له ربا واحدة أعليها أخويا تجيب له الزكاة والحج والعمرة الفرائض والواجبات والمندوبات والمستحبات كل شيء انقروا شرع انقروا هكذاك هو الله غالب عنده الكاباسيتي نتاعه عنده الايمان نتاعه الضعيف غير كي يدخل الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله عنده شهاده مفتاح دخل من بعد اخويا روح بالعقل بلا دوز شويه باريطاب اما انك من اليوم الاول تبدا تقول لازم تطبق الشرع 100% راك غلطان ما تعرفش دير الدعوه الى الله روح له درجه بدرجه طيب ماشي نقولك درجة بدرجة معناها تدير بين درجة ودرجة 20 سنة لا سمحوا لي وإن كان هذا التشبيه يعني بعيد ولكن واحد كي ديماري بالطوموبيل ديماري تعرفوا كاع كيف اللي ما يسوقش يعرف هاو يركب ما ديمارش بلا كاتريا ما جماعة الخير ينوض الموتور بلا بروميير ديماري نورمال وبعدين الموتور هو اللي يقول له دوزيام تروازيام كاتريام هكذا واحدة إما الدمار الكاسكاتري ما ذي كل يوم يتور حبس شي نحبس هنا كذلك الإنسان حينما ندعوه إلى الله ويلتزم بالإسلام علينا أن نراعي هذه المسألة الربط بين الشريعة والعقيدة هذه الآية هذا غرض من أغراض الدعوة الربط بين الإيمان والشرع وتطبيق الشريعة وكلما ارتقى الإيمان كلما يكون الارتقاء نتاعنا في التزامنا بالشريعة كل واحد منا يا جماعة الخير يعيش هذا الأمر هو في رمضان ما شاء الله نجيو صايمين طول النهار ونجيو نصليو في الوقت ونصليو العشاء ونزيدو التراويح وبالك منا اللي راه يزيد التهجد ما شاء الله الايمان ما شاء الله وضرك ها سياش كل اللي يقول اليوم القله طبعا ان شاء الله ربي يوفقنا جميعا باش نتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن كاين ظروف كاين كلمه هذاك تاع الايمان الله هو اللي يخلينا ها واحد منكم يروح الكعبة الشريفة إن شاء الله ربي يرزقكم يرزقنا جميعا الحجة والعمرة إن شاء الله هو توصلت مع لبلك تشوف لي النرجين تاعك ماشي كما تيزي وزو الله غير مش عارف ماشي كان دوب كثر تقدر تقول يحق قدام الكعبة هكذا باب الملتزم وتصلي وتطوف وتدعو وتبقى 30 ساعة وانت ما تحسش حتى بالعياء والإرهاق وسقسوا المجربين هم اللي عارفين على كان جو الإيمان جو الإيمان اللي يخليك اللي يخليك حتى الالتزامك بالعبادات يكون أقوى جاب دار بهذا الأمر واضح جماعة الخير هذا هو الغرض رقم واحد الغرض الثاني ما هو إبراز أهمية المقسم به وهو القرآن مثلا في هذه الآية ياسين والقرآن الكريم هو يقول ربي سبحانه استعمل حرف الواو وهو أداة القسم حلف بالقرآن الكريم على بشيبي قيمة القرآن الكريم على أنه الكتاب الطاهر على أنه الكتاب الوحي اللي ما لقيناش فيه آثار بصمات الإنسان ما فيهاش تحريف وحق لنا أن نعطي القرآن مكانته زرما يثمث كامل التوراة تزيف تحرف ربما نكرر بعض المعلومات من أجل تثبيتها التوراة محرفة بجميع أسفارها وقاذي غرن ذي ونايث مثلا وماذا بك وقاذي ساعة تاولة غرن خطر لقى نغر ما نغر نزر شوي اللان خطر الزمال دفضي ودى يهودين غير ذكرتها مسيحي شينيان بعد أعطيني الدليل باللي التوراة محرفة الإنجيل محرف هكذا تقوم ده محرف حتى القرآن تاعكم أنا محرف ولكن لازم الدليل الأسفار كلها نتاع التوراة كلها محرفة سفر التكوين سفر الخروج سفر العدد سفر التثنية سفر اللاويين ذي خمسة أكن ما لن تحرفا الشويط يلا أتصيرنا ذغ الإنجيل كيف كيف الأناجيل طاسق اللان ولكن صغر بلن صغر بلن فرزن جند ربعة الأناجيل معتمدة إنجيل متى إنجيل مرقس إنجيل لوقا إنجيل يوحنا يربعة تحرفا تحريفات ثم قرانين إذن كلمة الله هي القرآن الكريم ماشي تقدقي في كتابينكي يتوحرفا ربي سبحانه يند ياسين والقرآن الكريم إنك لمن نعم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى آخر الآيات ربي سبحانه يقول لقص القرآن الكريم باش إذا ديفقن القيمس أما كنت زرام كامل ربي سبحانه يحفظيه غير محرفة كنت ينزل مازال ثلاثة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بعدما أقام الله عز وجل الحجة على البشر في كاس تكتابين شقاعد تكتابين مع الرسل حرف انتنت ربي التزم باش هو اللي يحفظ الوحي الطاهر والحمد لله يا ربي ما كنت عالم كامل التفضي وندام شطوحي سعن 17 سنين يحفظه ولا ربي كامل ولكن لكرتيا نغل حاخامة اليهود التفضي ساعة 70 سنة داخل الإنجليز وريزمير يحفظ ثكثر ثنس وقيد دليل باللي دليل من الأدلة على أن القرآن الكريم هو الكتاب المحفوظ الوحيد ميك يقول رب سبحانه وسواليس باش يغضي في القيمس ويند في آية أخرى يند إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني القرآن يا ولا ربي يتساوي سافري ذي الهام أما ذين يعني العقيدة الإيمان صار ربي سبحانه عز وجل سين الهام عقيدة التوحيد ولش ثكثة في ديون يكثي كثافين قبل أن توحرف كامل هضرت في التوحيد ربي يون ولكن الأنواة ثكثة في دي قيم فقط التزمت يعني هذا الخط الحقيقي الصحيح عقيدة التوحيد غير كتاب الله عز وجل القرآن الكريم فقط لذلك العلماء إنك سبحان الله إنك اللوف المرد دلال إلى قديس للتوحيد لا إله إلا الله الأذان إلى قسم الدنيا اللوفان مرد دلال إلى قديس للأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إما لا يمث ومذان وقت الاحتضار مد حضرة يمث سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم يوم رغد بشث لقن شهادة هيد نسمكتي الشهادة لا إله إلا الله، شهادة معنى عقيدة التوحيد، توحيد. طيب صافي مرا يدي مرا يدي الدونيث هاكي أتيفدو ستوحيد، مرا يودع الدونيث أتيختم ستوحيد، وبين البوانت ديبار وكذا ذي النهاية لافان ذا شاري يخدم إلا قاذي عايش موحد أيضا، ويعمل من أجل عقيدة التوحيد مش من عقيد من أجل عقيدة التثليث أو غيرها. لذلك كيف مثلا في مجال العقيدة ربي سبحانه يفكر عقيدة التوحيد، في مجال العبادة الحمد لله يا ربي العبادة الإسلامية سنت كامل خفيفيث ما شاء الله وسعت مقاصد ما شاء الله إلى آخره، ذي الأخلاق كيف كيف، ذي الشريعة كيف كيف، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقيني ذي الغرض والسين، الغرض والسين يثمثن إلا وان دا يقول ربي سبحانه سوين دي خلق أتفضي يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقول والعصر، يقول والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر والضحى والليل إذا سجى. أشي من سيدي ربي تقلى بمخلوقاته، ربي دي خلق الكون، الكون هاكي كامل لكن يسايل مضبر ذيون إذا غادي خلق كامل. طيب أشي من ربي يقول سوي هذا أشي من في الحقيقة من الأغراض المقصودة باش ربي سبحانه عز وجل أغي وجه إلى عظمة مخلوقاته، ومن ولا العظمة المخلوقات نعظم الخالق ثقي منهجية مثولي ضيون يحمل الخير سيدي في كرب أو يثي ديونا يثمثن يقري في زين الخير سيدي رب، أما ذي السلمة ماذا الكافر أدياسيونا كيني كيني وقفير غير ألن إزري نغاكينا شي مدي في كربين إزري ألن أدف ميونا ذي نكر الخير أجي ولاش إلا ولا كيني إزري نفع انت ذكيض ونفع انت راذ قواس ناذ قزال ولاش إلا ولا كيني أسيني يا ربي كو حواج غاري فاسم حواج غاري ضرن حواج غاري أول حواج غاري ثسا حواج غاري ولاش إمذان نكن ملان راهم يتمتعوا بنعم الله عز وجل. شكون اللي راه ما يتمتعش بنعم الله؟ كلنا العاصي والطائع المسلم والكافر كلنا اسنقرس مرحبا استشار ربي اين دفكض مرحبا نورمالمون اما كنسنا مرحبا يوين غدفكض الى قميم الشرع سيني مرحبا بما سمي الدين زلا ولاقي القران الكريم سيني مرحبا وكذا واليس يا اخي كل شيء كل شيء الناس مرحبا ولكن القرآن الناس لا وقي خطي نورمال مباشني اللي يعني لوجيك مع رواحنا مادام تقبلنا النعم تاع ربي سبحانه في كذا النعم النعمة ثنتيفنا كتسا يا خاكا شحالك ساني زري عصان ربي سي زري نسن شحالك ساني فاسن عصان ربي سي فاسن نسن شحالك ساني لا عقل عصان ربي سي لا عقل نسن شحالك ساني لس عصان ربي سهيل سنسن سبحان الله. طيب يا جماعة الخير أو كيفه النعمة ربيكي وهي أكبر نعمة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أذي لس قوك أذي خسرا ما إلا أريد الفرارة أولا ربي. طيب يا ثمثل فهذه المنطقة مزوارو المنطقة والسين ذاكي والناس المفسرين والإمام الشعراوي الله يرحمه إن يخي الإنسان كي تنعم بالنعم ما يلزمش ينسى المنعم أي بفاثن وقاذا مراكش مسرويك أستويض تشينا أستويض مثلا القازوز الياورت وكذا ودقار غير البان الله يذكر بخير والنغلاوي قال أستويض لكم أثناء كنية إفغيت العقل له أسنتين ضيهوه على الأقل نثدى أبا فاثن أعطيك صح رحم والديك على الأقل أكي غاض الحال مثل وضي فغيث العقل يفغيث العقل في الشيد جيض في الشيد فكيض ولكن شتسونك كامل. طيب ولله المثل الأعلى وربي سبحانه ولا قال نغفل فلاس خطر هو المنعم ذنتي الله سوس من النعم نتنعم بالنعم تنعم كما تحب في دائرة الحلال. قل من حرم زينة الله والطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولاش وري حرم الشيء فكاد ربي الخيرس مرحبا، ولكن وها ربي إلى قثنا حمد في الخيرس. طيب أيث مثلا شيء آخر، يا ربي سبحانه يخلق المخلوقات، أما كان سلامين بقيلة ثقيني يقول ربي سبحانه عز وجل يقول بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى وكذلك والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر والعصر، يقولك في الوقت يقول سيير سواس إلى آخره. ما هو الغرض؟ الغرض الدعوي باش ربي سبحانه أغدينين الآية تجد خلقه ديجا ثوهمم ثوهمم نوهم أمشي ربي خلق إذا كذواس سبحان الله ألو كان يثمثن يجعل دوني ثاك ذيض ذيض ظلام ياك إلا وذينا وز ما ذي عاش نعيش في واحد حرج شديد ذكي ونطق ذام قرآن دايما ظلام دايما ظلام نغلو كان دايما ذازل دايما ذي طيش دايما ذازل كيف كيف نعيش في حرج لعب أزل في كهيد ربي أن خذم ذيس أن غر ذيس أن عتسف ذيس، ولكن إيض إيضس الراحة الراحة والسكينة مقل السكون كينزل في الليل خطر ذقواسة بغوضة تقيلة الغاشي تعقيضة تسوغون خدمني إلى آخره غاس تصدي تصني ما ترتاحش، ولكن الراحة زران طبان الشياقين يشتر الراحة سوتو ذقيل سوتو في عمق الليل مشوني صهرنا كلمة ضربة عن صباح هذه تص الفجر يروح كل شيء يروح وذكرت النهار يعوش ولما تصلم 12 وزال ميوش يتسافر الفنة وش يتسافر القوة. طيب إيه مثلا واحد كيشوف إيض آس أمشي صباح ما دفك يعني ثفث الفجر الله الله ذا شو ذا الغرض الدعوي ما يلان شيء يقين وهم أن وحظ ربي ذا قوين دي يخلق ذا لا يعني سنبالك كامل مدينة ربي سبحانه إناد سنريهم آياتنا في الآفاق في كذا قيد الآيات ونتوالين إيض سلا عقل ذي المعقول يتوالين أزال يتوالين ذرار يتوالين يطيج إثران أقور لفحر يعني توكل خيرك كامل أذي وحد ربي سبحانه سن سبحان الذي خلق وأبدع أذي سبح ربي وذي عظم ربي سبحانه عز وجل. إذن هذا هو الدليل، هذا هو الغرض الدعوي اللي قصده رب سبحانه عز وجل. وقد اتضح في آية أخرى سنريهم آياتنا، آيات الله مبثوثة في الكون الفسيح، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني ونري مقلن ثمغلي ونري والن ثمغلي يصحان سنث والن يسمق الحقائق جيني ذا شو ذي النهاية ينس أذي من صربي أذ يمنس الحق حتى يتبين لهم أنه الحق. الغرض الرابع أيها الإخوة الكرام، الغرض الرابع ما هو؟ إثبات البعث. خطر بارمي الأمور إنكر المدنة طاس ذي البعث أطاس جمذان النه سمحتي مما سوى كذا ينزل من سلمان يقى بيبرية تضيوم نصرب بيسن في نورمالة يوم من 105 تقين لأخرث شويك قيمة سد الشك حينو الله العظيم فيها شوية كيفة يقولك بوكي نموتون بعد ذغسيون نرجعو قاع كيما 100% كيما هكا. يقولك الكتاب اللي مذكر في القرآن الكريم انه يوم القيامة كل واحد ياخذ كتابه، أهل طرا نشوفوا غير الحسنات والسيئات ولا ميم لي زاكت انت وعني رجعوا لنا سدير هذه الجلسة اللي جلسناها ترجع. كان يقولك هاو هذه ما صدقهاش، يقولك هذاك النهار كي كذبت زعما كذا كذا نرجع كذا كذا نرجع أنايا تلور تلجور وكذا كذبت الكذبة هذه إيه كل شيء يرجع كما هو. هذا ليس بالأمر الصعب باش نمنو به، حوضرك مع التكنولوجيا نمنو بكلش. يجي واحد يدك بلا كاميرا يسجلك بعد عامين يقولك أروح تشوف روحك في لا كاميرا نورمال أو كيف بنادم العقل اللي هو اللي اخترع لك الله كاميرا هذه وربي اللي اعطاك العقل هذا اللي اختار على كاميرا ما يقدرش يرجع لك كاع الشريط نتاعنا يرجع اون ديتاي من نهار لزدنا حتى نموت كل شيء يرجع بالتفصيل. او ربي يستر يا جماعه الخير هذاك النهار نتاع البعث ربي يستر. لذلك يقولك العلماء من القضايا التي تعرضت للإنكار كثيرا قضية البعث. يعني يوش تمثلت أتسقم ذني جنكرن قضية البعث. لذلك ربي سبحانه عز وجل ذكر في كثير من آيات من أجل تثبيت هذه القضية. على كل حال جماعة الخير، موضوع القسم كوسيلة من وسائل الدعوة فيه تفاصيل كثيرة جدا. أشكركم جميعا على حسن انتباهكم، وربي إن شاء الله يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتنا جميعا. نسأل الله أن يوفقنا لمحب ورضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتقوى وألفة ومحبة وسعادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.